منبر قريب من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيهما يقع بينهما أي المنبر وبين البيت الرضا؟ المنبر الذي في الأرض الرضا ما بين بيته ومن بيته، بيته من جهة الشرق ومنبر من جهة الغرب، وما بينهما هو الموجود الآن هو الرضا.